فقراء الايمان. ان ابراهيم خليل الرحمن لما اشعلت له النيران واندلعت السنتها في سماء الدنيا واصدرت محكمة الارض حكمها على ابراهيم بالاعدام حرقا ضجت ملائكة السماء الى حاكم الارض والسماء الى الله وقالوا يا رب ابراهيم الذي يعبدك وحدك في الارض سيلقى عما قليل في النار. فماذا قال لهم الملك؟ قال لهم يا ملائكتي ان استغاث بكم فاغيثوه فقد اذنت لكم بذلك وان استغاث بي انا فساجدني قريبا مجيبا. ما هذا؟ وقبل ان يلقى ابراهيم في النار قيدت يداه ورجلاه ليقذف من بعيد في النار فان احدا لا يطيق الاقتراب منها لشدة اندلاعها وحرارتها حتى قالوا ان طير السماء كانت لا تحلق فوق هذه المنطقة من شدة النار التي اشعلوها وكل هذا من اجل واحد. وماذا فعل الواحد؟ كل ما فعله انه وحد الواحد. كل ما فعله ذلك الواحد انه وحد الواحد. قولوا لا اله الا الله. قولوها من اعماق القلوب لتصعد الى رب القلوب. وجاء القوم ليشهدوا ساعة تنفيذ الحكم. انظروا الى اليقين في الله والى الثقة في الله. من كان الله معه لا يخيب سعيه لا يضل سؤله لا تزل قدمه لا يتزعزع قلبه. انظروا انظروا الى دولة بجيشها وشرطتها تشرف على تنفيذ حكم الاعدام في وحر. وجلس النمرود ابن كنعان ملك العراق ليشهد تنفيذ حكم الاعدام في خليل الرحمن. وقيد الخليل بالحبال قيد بالقيود في يديه ورجليه ليلقى من بعيد كما تلقى كرة القدم في شبكة حارس المرمى. لكن حارس المرمى هنا هم ملائكة الرحمن. نزل ميكائيل ملك المطر وقال له السلام عليك يا خليل الرحمن انا ميكائيل وقد امرني الله ان اطيع امرك. أتأذن لي أن آمر السماء أن تمطر فتمطر بإذن الله فتطفئ نارهم؟ فقال له الخليل ألا لست في حاجة إليك؟ ألا لست في حاجة إليك؟ فنزل ملك الرياح وقال يا خليل الرحمن